ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى ابن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والإجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها. روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا مضاعفة، فكتب إليه عمر ليس عليها عشر، هي من الإضات والفرسك الخوخ. ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر، وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة. هذا صحيح أنه تجب الزكاة في الزيتون لأنه إيش يدخر الواقع، يدخر حتى في ما سبق. وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة، ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكين. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته، وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران. وقال أبو الخطاب: تجب الزكاة في الصعتر والأشنان لأنه مكيل مدخر والأول أولى، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. فصل. الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه كبزر قطونة والبطم وحب الأشنان والثمام فلا زكاة فيه، ذكره ابن حامد، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ. كبزر قطونة، يقول بذور نبات عشبي حولي من فصيلة لسان الحمد يطبب به، يعني يستطب به. يقول والبطم شجرة الحب الخضراء من فصيلة البستقية وثمرتها تؤكل في بلاد الشام، أي ما احنا بعرفين. وحب الأشنان والثمام، يقول أن الشمام من الفصيلة النجيلية يرتفع وفروعه مزدحمة متجمعة. نعم. فلا زكاة فيه، ذكره ابن حامد، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ، فلم تجب زكاته كما لو التهبه. وقال أبو الخطاب: فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه وما يلتقط. يعني هل يشترط، يعني مع المسألة يقول الشرط الرابع أن ينبت بإنبات العدم في أرضه، هل يشترط في زكاة الخارج من الأرض أن يكون بفعل فاعل أو تجب الزكاة حتى لو كان النبات سواء كان زرعا أم تمرا بفعل الله عز وجل؟ المشهور من المذهب أن يكون الإنبات بإنبات الآدمي، يعني أن يكون فيه فعل من الآدمي، فيه فعل من الآدمي. أما ما لا فعل فيه من الآدمي يقول فهنا لا تجب فيه الزكاة. نعم. الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه كبزر قطونة والبطم وحب الأشنان والثمام فلا زكاة فيه، ذكره ابن حامد، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ، فلم تجب زكاته كما لو التهبه. وقال أبو الخطاب: فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه. قال رحمه الله: فصل. الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه كبزر قطونة، يقول بذور نبات عشبي حولي من فصيلة لسان الحمل يطبب به، هذا بزر قطونة. وذكر شيخنا عن شيخ عبد الرحمن أن بزر قطونة هو سنبل الربلة المعروفة في البر، هو بزر قطونة، تعرف الربلة اللي تنبت في البر معروفة، هي بزر قطونة. يقول والبطن وحب الإشنان والثمام فلا زكاة فيه، ذكره ابن حامد، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ، فلم تجب زكاته كما لو اتهد. وقال أبو الخطاب: فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول. نعم، اجتماع الأوصاف الأول فيه. نعم. هذا الفصل يتكلم، ذكر فيه المؤلف ما ينبت في أرضه. خلاصة كلامي أن ما ينبت في أرض الإنسان على قسمين: القسم الأول ما لا يزرعه الآدمي من المباحات مما لا يملك إلا بأخذه، فهذا لا زكاة فيه كبزر قطونة. فلو نبت في أرضه نبات مما لا يزرعه الآدميون عادة كبزر قطونة والبطم ونحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه. السبب نقول لأنه من المباحات ولم يكن ملكا له وقت الوجوب، ولم يكن له ملكا وقت الوجوب فلا زكاة فيه. القسم الثاني ما يزرعه الآدمي، ما يزرعه الآدمي يعني أن ينبت في أرضه ما يزرعه الآدمي، كما لو قدرنا أن سقط في أرضه حب، سرف السيل حبا إلى أرضه ونبت، أو في أرض مباحة بقربه ونحو ذلك، فيقول فيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب، لأنه يعني يملكه وقت الوجوب. قالوا ولا يشترط فعل الزارع، لا يشترط فعل الزارع. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة، أن ما ينبث في أرض الإنسان على قسمين. القسم الأول أن يكون مما لا يزرعه الآدمي، فهذا يقول لا زكاة فيه لأنه مباح، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، وهذا لا يملك. والقسم الثاني أن يكون ما نبت في أرضه أو أرض مباحة أيضا مما يزرعه الآدميون كالقمح والبر ونحو ذلك، فهذا يقول فيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. هذا هو تحرير المذهب. وعلّل ذلك المسألة الثانية بوجوب الزكاة، قالوا لأنه لا يشترط فعل الزارع، فعل الزارع. فهذا الرجل قد نبت في أرضه حب بلغ النصاب فتجب عليه الزكاة. وذكر المؤلف رحمه الله قولا بأن الزكاة لا تجب في هذا الحب، الزكاة لا تجب، لكن لا ريب أن القول بالوجوب والأحوال، لأن حقيقة الأمر أن أوصاف الزكاة مجتمعة فيه، ملك نصابا في أرضه مما يزرعه الآدميون، فما الذي يخرجه من عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول رحمه الله وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. لماذا؟ يقول لأنه لم يملكه وقت الوجوب، لم يملكه وقت الوجوب. نص عليه أحمد وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. قال وما يأخذه الإنسان أجرة بحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا. ما يأخذه الإنسان أجرة، كما لو قال احصد هذا البستان ولك منه الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك، فنقول هنا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يكن مملوكا له وقت الوجوب. نعم. لكن لو قدرنا أنه بقي عليه حول، يعني بقي عنده حول ثم أراد به التجارة، فإنه إيش؟ يزكى. يعني لو بقي عنده أو أراد به تجارة فإنه يزكى. يقول رحمه الله ومن استأجر، نعم كمل، ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك. ومن زرع في أرض استأجر أرضا أو استعارها وزرع فيها، نقول الزكاة على من؟ على المستعير وعلى المستأجر، لأن هذا الزرع مملوك له، ولا يشترط أن يملك الأرض والمنفعة، ما دام أن هذا الزرع ملك له فتجب الزكاة. نعم. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف، فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه، فلم يلزمه زكاته كما لو أخذ عشر الزرع غيره. نعم. يقول رحمه الله ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، عليه العشر، قوله رحمه الله العشر، لو قال عليه الزكاة لكان أعم، لأنه قد يجب العشر وقد يجب نصف العشر وقد يجب ثلاثة أرباع، وهكذا يقال في كل ما يأتي بكلام المؤلف من تعبيره عن الزكاة بقوله وجب عليه العشر ونحو ذلك. نقول الأولى أن يقال وجبت عليه الزكاة، لأن المقدار الواجب قد يكون العشر وقد يكون نصف العشر وقد يكون ثلاثة أرباع. لكن أهل العلم رحمهم الله ولا سيما الفقهاء يعبرون بالعشر لسبب، وهو أن غالب البلاد الإسلامية بعد الفتوحات تسقى بلا مؤونة، غالب البلاد الإسلامية بعد الفتوحات تسقى بلا مؤونة، ومعلوم أن ما يسقى بلا مؤونة فالواجب فيه العشر. نقول لأن الزرع طلق غير موقوف فوجبت عليه الزكاة. قال فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، يعني لا زكاة، لأن المساكين هم أهل الزكاة وهذه الأرض لعموم المساكين، ولأنه أيضا هنا المالك يمكن حصره أو لا يمكن حصره؟ لا يمكن حصره. إذن من زرع في أرض موقوفة فإن كان الوقف على شخص معين فعليه الزكاة، وإن كان على غير معين على جهة أو على من لا يمكن حصره ففي هذا الحال نقول لا زكاة فيه. نعم.